خلاص يا سيدي، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، من اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم بعد، ندخل في المقدمه الحضرميه ان شاء الله. باب الوكالة اليوم، ونتكلم عن الوكالة. والوكالة هي تأتي بمعنى التفويض، أنك تفوض أحد، تفويض شخص أمره إلى آخر في عمل مخصوص على وجه مخصوص. ثاني، الوكالة تفويض شخص أمره إلى آخر في عمل مخصوص على وجه المخصوص. ولها دليل من الكتاب، أكثر من دليل من قوله تعالى في سورة الكهف: فابعثوا أحدكم بوريقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيهم أزكى طعاما فليتلطف ولا يشعرن بكم أحد. قصة أصحاب الكهف، إن جاءوا أرسلوا واحد منهم وكيل عنهم يفعل ذلك. قال أيضا يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الارض ان حفيظا عليه. ايضا ان هو يعني يكون وكيلا عن العزيز، كان على انه يباشر على هذه الامور لانه له القدره والامانه على ذلك. ايضا ومن النبي صلى الله عليه وسلم قد وكل ابي رافع في زواجه من ميمونه رضي الله عنها، جعله وكيلا له. وفي ايضا النبي صلى الله عليه وسلم قد وكل عروه البارقي رضي الله عنه في أن يعطاه دينار أو درهم ليشتري شاة للأضحية، وكله في ذلك، حديث معروف. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم وكل علي رضي الله عنه وأرضاه في ذبح الهدي له في الحج بعد أن ذبح 63، أكمل لعلي أن يذبح الباقي. هذه كانت وكالة. فجاء الكتاب والسنة وأجمع العلماء على جواز الوكالة، فقلنا أن الوكالة ثابتة بالشرع، لكن لها أركان كما قال، وهي لها أربع أركان. قال الأول، نعم، الأول وهو الموكل. عندك موكل ووكيل، صحيح، والشيء الموكل به والصيغة. فعندك الموكل اللي هو بيوكل نفسه، اللي هو بيفوض، لابد له من شروط. قال: شرط صحة مباشرة ما وكل في مباشرة ما وكل فيه ما وكل فيه، أنا آسف، الموكل، وشرطه صحة مباشرة ما وكل فيه بملك أو ولاية، فلا يصح توكيل صبي ومجنون ولا امرأة تنفي النكاح، ويصح توكيل الأعمى. طيب، إذن الموكل لابد أن يكون أصلا له نقول له الحق في التوكيل. في ناس لا توكل، الصبي هو أصلا لا يباشر ماله، المجنون لا يباشر ماله، صحيح، فلا يصح وكالته، لأن أصلا أنت بتوكل في شيء إما أنت مالكه أو أنت ولي فيه. يعني أنا عندي شيء مال، وكلتك في مالي، وكلتك في تأجير الشقة، في بيع السيارة، يبقى توكيل يكون في شيء انا املكه او ليا ولايه علي، كان ولايتي على صبي معين او ولايتي على ايتام او على مجنون، فانا ممكن بما اني الولي اوكل. يبقى الولايه اما عن ملك او عن الوكاله عن ملك او ولايه. فخرج توكيل الصبي والمجنون لا يصح ايضا، وايضا خرجت المراه في النكاح، ان المراه ليس لها انك توكل في النكاح، لكن هو في الإجابة والقبول. لكن يصح إذنها أنها تأذن للولي، يعني هو يسألها: تريد تزوجي هذا أم هذا؟ لو كانت سيئة فتأذن، تصح أنها تصح بالإذن أو للوكيل. لكن الولي هو ثابت شرعا، الأب والجد والابن لغير ذلك، مما سيأتي معنا إن شاء الله. قال: ويصح توكيل الأعمى، مع أن الأعمى هنا هو لا يستطيع أن يباشر، لكن عنده مال، وممكن الأعمى يوكل أحد غيره في البيع، في الإجارة، في الهبة، ما مع ان هو لا تصح مباشره. احنا قلنا في الاول ان المباشره الوكاله تصح فيما يمكن انا اباشره، يعني انا استطيع اشتري فممكن اوكل غيري، انا لا استطيع اشتري فلا يمكن اوكل. لكن الاعمى الخلاف بس ان هو لا يستطيع الشراء لصفه عنده، لكن هو من ناحيه شرعيه يمتلك مالا وله ان يشتري، ياذن لاحد ان يشتري او يبيع او غير ذلك، فممكن يوكل في ذلك. لان التوكيل اصلا فيما تملك له الحق انك تشتريه او انك عندك الولايه كما بينا ايضا. فقالوا يصح توكيل الاعمى، هيصح في البيع والاجاره والهبه، ويصح ايضا المحرم ان يوكل حد غير محرم يعني حلالا في النكاح بعد التحلل. يعني مثلا موكل ابي رافع في الحج، وانه مثلا كان حجا، على انه بعد الحج يكون وكيله في عقده على ميمونه رضي الله عنها ام المؤمنين. فممكن انت محرم لان لا تستطيع انك تتزوج ولا تخطب، لانه لا ينكح المحرم ولا ينكح، لكن ممكن توكل حد تاني تقول انا وكلتك ان شاء الله بعد الحج تزوج فلانه بنتي او تزوجني من فلانه، فلو ان يوكل نعم على انه يكون بعد الحج بالضبط كده. طيب، وهذه شروط في الاول في الموكل، موكل اسف. قال الثاني الوكيل، الشخص الوكيل له شروط. قال صحة مباشرة التصرف لنفسي، يعني أنا عشان يكون الوكالة لي صحيحة لابد أنا أصلا أكون أهل للتصرف، أنا بقى أستطيع أبيع واشتري، أنا عندي، يبقى ما كنتش صبي ما كنتش مجنون، برضو للوكيل لا يصح أن يكون صبي لا يكون مجنون. قال فلا تصح وكالة صبي ولا مجنون ولا امرأة ولا محرم في النكاح، يعني ما اقدرش اوكل امراه عشان تتزوجني او تتزوج عني، لان هي اصلا ما ينفعش تزوج نفسها. ولا محرم، ما اقدرش اوكل محرم في النكاح الان، لان المحرم ما يقدرش يتزوج ولا يزوج، ما ينفعش يكون وكيل برضه عن غيره هو محرم. لذلك قال ذلك. وايضا ممكن السفيه، السفيه المحجور عليه لا يوكل، لا يكون وكيلا، لانه ممنوع من نفسه ايضا انه يباشر امواله فيمنع من غيره. ويصح توكيل عبد في قبول النكاح، يعني العبد هنا ممكن اوكله في قبول النكاح. نعم. وبعدهم قال ايضا الفاسق والسفيه ممكن يقبل في النكاح، في ان اتوكله في ان يقبل، توكله ان يقبل في النكاح ايضا في ذلك. الركن الثالث الموكل فيه، الشيء اللي انت بتوكل فيه. طيب، قال وشرطه بشروط ان يملكه الموكل، فلو وكل ببيع عبد سيملكه او طلاق من سينكحها لم يصح، وان يكون ممن تدخله الوكاله فلا تصح في عباده الا الحج ونحوه ولا في شهاده وسائر الايمان. يبقى أول شيء أنا في شروط مهمة جدا شيء أنا يوكل فيه. أول شيء إن الموكل يملكه. أنا لسه ما اشتريتش الشقة ورحت عامل وكالة لحد يبيعها، الوكالة دي باطلة. اشتريتش السيارة ورحت عامل لواحد وكالة إنه يبيعها لي مثلا، أو يأجرها أو شيء. لابد إن أنا وكالة باطلة، إن نشأت الوكالة عن شيء أنا لا أملكه، لابد أتملكه أولا. أو أنا قلت له تزوج فلانة بس أنا وكلتك بتطلقها بعد شهر ولسه ما تزوج، يبقى لا يصح هذه الوكالة. يبقى قال هنا أن يملكه، أو مثلا يبيع كما قال عبد سيملكه، لسه سيملك كما قلنا، إحنا قلنا السيارة الشقة وغير ذلك أصالة. وهنا لو قلنا الوكالة فسدت يبقى تصرف الوكيل لا يصح، تصرف الوكيل لا يصح. طيب، قال وأن يكون ممن تدخله الوكالة، وكل شيء ممكن يوكل فيه. الأموال ممكن، العبادات إلا لو جاء الدليل كما جاء في الحج، توكيل في الرمي، توكيل في الحج أصالة، إنك أنت عاجز فإنك أنت توكل في الحج ممكن. كما قلت من الآن مثلا التوكيل ممكن الصوم عن الميت لو مات عليه صوم يصوم عنه وليه، وممكن وليه يوكل حد تاني يصوم معاه، لأن جاء نص. الصدقة ممكن، جاءت الصدقة. تفريق الزكاة يوكلك في تفريق الزكاة. الذبح الأضاحي كما فعل مثلا، أو الهدي ممكن توكله في ذلك. تجهيز الميت، ما هو تجهيزه أيضا في وكالة تجهيزات فيه. ممكن كمان الطهارة، ممكن توكل في أن حد يوضئك أو يزيل الخبث الخبز اللي عندك لو أنت، ممكن يبقى فيها وكالة. نعم ممكن فيها. هذه أمور جاء عموما الشرع في جوازها، لكن بخلاف ذلك من لم يأتي فيه أو لا يصح فيه الوكالة في العبادة. شو الواحد معيش النهاردة تعبان صلي العشاء عني مثلا، ما يصح. طيب غير العبادات هتيجي، استنى بس. ولا في شهادة، يعني انت الآن كنت واقف حصل حادثة فشفت الراجل ده ضرب الراجل ده والراجل ده مات، فأنت رأيت، فأنا ممكن أنا طلبت في الشهادة بقى، فقلنا محمد مالك لا روح أنت أنا مش فاضي اشهد عني، لا، لأن الشهادة بما رأيت، فلا يمكن أنا أرسل غيري ليشهد أصالة، لأن مرتبطة بعلم الشاهد أصالة، والوكيل لم يعلم فلا يصح أنه يشهد بذلك. طيب دي غير الشهادة على الشهادة. يعني ايه؟ يعني ممكن انا رحت اشهد ومحمد كان معايا فشافني بشهد عند القاضي، وبعدين حدث ان انا مثلا توفيت او انا سافرت، والطلب اتنين جم كانوا ممكن هو معاه صاحبه وشافوه يشهدوا على شهادتي عند القاضي، مش يشهدوا انا شفت ايه، يقولوا نعم رايناه شاهد عند القاضي، والشهاده دي المكتوبه اللي عند القاضي اللي مكتوبه دي نعم هو راح وشهد عند القاضي بذلك، فاتنين يشهدوا على الشهاده لكن مش على ما في الشهاده من حق، الا لو سمعوا بقى قال سمعناه يقول كذا فبنشهد على انه قال كذا، لكن اللي قالوا ده حق ان احنا مش بنوش، دي جائزه، لكن انك ترسل غيرك وكيل يشهد عنك هذه الذي ليست جائزه. قال وسائر الايمان، يعني الايمان اللي موجوده في الشرع عندنا في الشرع لو حد لاعن من زوجته ففيها اربع ايمان، يقسم بالله خمسه كمان للزوج واربعه للمراه، او مثلا الايلاء اللي هو يؤالي من المراه انه يقسم انه يؤالي منها من زوجته يعني ما يقرب، الظهار، الحلف، ما ينفعش ان ده توكل حد تقول له روح احلف عني ان انا كذا، او روح احلف عني في الظهار قول لها عني كذا، او في الإله أو في اللعان. قالوا اليمين كالعبادة، لابد تعلق حكمها بتعظيم الله، لأن الحلف تعظيم الله، فلابد أيضا أنه يأتي به صاحبه مش الموكل يروح يحلف على حد. قال ولا في إقرار، يعني افترض أنا علي دين لفلان وطلبنا في مجلس تحكيم، فأنا رحت أرسلت سيف روح أقر عني أن أنا علي دين لفلان، قالوا هذا لا، ما يقولش أقررت عنه بكذا، ما تقولش أنا أقررت بدينك عن فلان بكذا، لأنه ده إخبار يكون كالشهادة، فلابد أن هو يشهد بذلك، ما ينفعش أنك تقر عني بكذا في الوكالة. قال ولا في نادر، يعني أنك أوكلك أنك تنظر عني، هذا أيضا لا يجوز في الوكالة أيضا. وأن يكون معلوما من بعض الوجوه، فلو وكله بكل قليل أو كثير لم تصح. يعني إيش هنا من ضمن الشروط لما أجي أوكلك ما أقولكش مثلا إيه أنا وكلتك في كل حاجة عني، إيه كل حاجة عنك دي، أنا وكلتك في كل أموالي، يعني إيش تعمل إيه كل الأموال، لكن ممكن اقول لك انا وكلتك في اموالي كلها انك ممكن تبيع اللي انت عايزه منه، مش هتشتري بس هتبيع، او ممكن وكلتك في بيع عقاراتي، فيبين له وجه من الوجوه حتى لا يكون هناك غرر جهاله مش مفهوم الوكاله في ايش. فقالوا لا تصح، ليش؟ ان في غرر ومفيش حاجه لذلك، يعني الوكاله المطلقه دي لكن في وكاله عامه ممكن تنصه، ما هي الوكاله العامه منص ان انا وكلته في بيع املاكي او شراء او التنازل او مثلا التسجيل في كذا، بس بحدد اهو انا محدد امور معينه. لكن وكاله عامه كده واسكت وكلت وكاله عامه، هذا غرر جهل، فلا بد ان هنا لا تصح هذه الوكاله بالغرر اللي ممكن يؤدي الى ذلك، فيبين النوع. وممكن تحتاج لو وكله في شراء شيء، وكلتك في شراء سياره، تبين نوعها، ده افضل، لانه قال هنا ايش، فلو وكله بقليل من الصح، ولو وكله في شراء عبد تبين نوعه. يعني مثلا انا عايز تشتري شقه معينه، تقول انا عايز شقه في المكان الفلاني، سياره نوعها كذا، الا لو كان بيشتري للتجاره. يعني انا وكلتك اديتك فلوس زي مثلا انت العروه، قال خد، فلو قال له اضحيه، فهذه حدد له النوع خلاص. لكن هذه ان انا اديتك فلوس لك وكلتك في تجاره المواشي، ممكن تروح بقى تتاجر في بقر، في الجمال، في خرفان، نوع بلدي برقي كلام من ده، خلاص من انا اديت لك للتجاره، فكانها وكاله للتجاره، فهنا لا يشترط ان انا احدد لك النوع. بخلاف لو غير التجاره، احاول اقول لك بقى هتشتري لي خرفان، انا عايز البلدي، انا عايز مطروح، انا مش عايز بقر، انا عايز خروف، هنا توكيل يكون النوع. اما للتجاره ففيها المساله اوسع، لانك بتديله حريه في الوكاله انه يشتري ويبيع. طب الركن الرابع الايجاب من الموكل، ان الموكل يقول له وكلتك فوضتك، قال ولا يشترط القبول باللفظ. يعني كانه انا صيغه، كانه لانه هو هنا كانه لا يشترط ان الثاني يقول له انا قبلت الوكاله. لو قال له انا وكلتك وهو باشره، خلاص يبقى هو كانها تمضي، لان هو الوكاله اباحه، انا بأبيح لك دفع في اموالي كذا، فهذا خلاص انت مش بتتملك شيء، انا ابحت لك، فكانه اذن، فلا يشترط هنا القبول عندنا، ولا يشترط القبول باللفظ. يعني ممكن مش بالله، لكن ممكن بالفعل او بالقرائن ان خلاص ابتديت تعمل في هذه مساله، يبقى ده قبول، يعد قبولا، لا يشترط ان اقول لك قبلت وكلتك، ده المقصود. قال ولا يصح تعليقها بشرط. يعني ايش بقى هنا؟ يعني لو انا جيت اقول لك قال ايش، ولا ولكن لو وجد صح تصرفه. يعني انا ما ينفعش اقول لك انا وكلتك لما رمضان يجي، لما يجي رمضان انا وكلتك انك تبيع لي السياره، دي اسمها وكاله معلقه، فاهمين؟ لكن لو انا قلت لك انا وكلتك تبيع السياره في رمضان يصح. يعني انا وكلتك خلاص، بس انا بشترط عليك تبيع السياره في رمضان، هذه تصح. لكن لو قلت له انا وكلتك في رمضان، واحنا لسه مثلا في جمادى الان، ده بقى وكاله معلقه على شيء مستقبلي هنا، قالوا هذه لا تصح. ف يعني ايش وكلتك اذا جاء رمضان، او لما ياتي رمضان انا وكلتك. لكن لو حدث ان الشرط ده قال ولكن لو وجد وتصرف هو على ذلك، قالوا يصح التصرف. لكن قالوا هنا يصح التصرف لان انا اذنت لك اصلا. يعني لو انا قلت لك انا وكلتك لما يجي رمضان، وانت انتظرت منتظر لما جه رمضان رحت متصرف، هو قال بالوكاله هنا لا تصح، لكن هم مشوا التصرف لو حد تصرف، لانه كان في اذن، كان انا بديك اذن، لكن الاذن ده لم يكن صحيح، فقالوا التصرف يصح. لكن في فارق، لو انا قلت لك بقى انا وكلتك بشرط انك مثلا تبيع في رمضان كما قلت، هذه لا اشكال فيها وصحيحه الوكاله فيها. شفنا في الاولى انا ما وكلتكش لسه، قلت لك انا ساوكلك في رمضان، وكلتك اذا جاء رمضان، فالان انت مش متوكل، بدات وكاله معلقه، قالوا لا تصح. لكن لو قلت لك انا وكلتك، انا وكلتك اذا جاء رمضان تبيع السياره مثلا، قلت لك انا وكلتك تبيع السياره في رمضان، كده وكلته، لكن السياره هتتباع في رمضان. او مثلا انا وكلته دلوقتي، بس ما هو ما يعملش كده الا بعد رد معين، صح كده؟ بالضبط. كانه مثلا ايه، يقول له ايه، انا وكلتك بتزويج ابنتي بعد انقضاء العده. مثلا هي كانت عليها سي او وفاء، او لو قال وكلتك في النكاح اذا انقضت عده ابنتي، هذه بقى العكس اللي هي لا تصح. نعم بالضبط هكذا. طيب والوكيل بالبيع لا يصح الا بنقد البلد، ولا ولا يبيع بمؤجل ولا بغبن فاحش، ولا لنفسه ولا لمحجوره، ولا يسلم المبيع حتى يقبض الثمن ان كان بيعا حالا، فان خالف ضمن، واذا وكله في شيء راى شيء. هذا الجزء الاول، ما زلنا في بعض الاجراءات الخاصه. قال الوكيل بالبيع لا يصح الا بنقد البلد. يعني احنا لو شغال انا وكلتك الان في مصر، تروح تشتري باليورو، احنا في مصر بالجنيه، ما يصح انك تروح تتعامل بكذا باليورو مثلا. فلا او تروح تبيع لي السياره مثلا بالدينار، بالجنيه السوداني، وانا اعمل ايه بالجنيه السوداني؟ تجيب لي جنيه سوداني توسط له ليه يعني؟ يشيلوا النقد بالشويله، خليه خلاص تلاش. فانا لو وكلتك ان انتوا جايب لي بعت لي السياره وجايب لي 30 شوال سوداني، فاقول لك يعني او ليره اللبناني او ايه، مش مقصود بيه البلد، انا اتكلم على انا ايش هفعل بيها هنا. فدي هذا لا يصح. لكن لو جبت لي دولار اكيد هبقى مستفيد، صحيح؟ وممكن اصلا هذا لا تصح، لان يقول لك ان انا دلوقتي مش بشتغل دلوقتي، لما رحت جبت الدولار ممكن اشتريته لي فكلفتني، وانا اصلا هرجع ابيعه عشان عايز الفلوس بالمصري، وانا دلوقتي اخد الدولار هبيعه. يعني انا لو رحت دلوقتي اشتري اي حاجه في المحلات هياخدوا دولار؟ مش هياخدوا، يقول لك انا عايز جنيه مش عايز دولار. لا ما زال يعني انت لما تروح تدفع دلوقتي، لما تطلب حاجه هيجي تطلب تقول له خد 2 دولار، هيقول لك انا اعمل بيهم ايه، انا عايز احاسب على الفاتوره ده يا استاذ. المهم فلا يصح الا بنقد البلد، الا ان ياذن له بقى يعني، مثلا ولا ببيع مؤجل ولا بغبن فاحش. بغبن فاحش بيع، يعني انا المفروض ابيع اصلا نقدي. تروح انا اديتك وكلتك، قلت لك انزل السوق بيع لي سيارتي، جيت انا بعت لك بمسعر ممتاز، بس انا بقى كمان 10 سنين مقسطين كل سنه قسط، يبقى ده ايش؟ ده تصح، لان انت كده تجاوزت معي. الا لو انا اقريتك او بغبن فاحش، يعني السياره دي تساوي 200,000 قلت لك انزل بيعها، مش حاجه ب 200 لكن ماشي، فروح انت بيعها ب 50 اتضحك عليك في، او بعتها ب 100 حتى، فده غبن فاحش. انت كده ايش؟ ما يصح هكذا تكون، ده انت تلزم بذلك، تضمن بذلك. اما لو بعتها مثلا ب 195 ب 198 ب 197 فمقبول في العرف ان يكون الفرق هذا، فهذا لا اشكال. ولا لنفسه، وهذه مساله مهمه جدا تعرفوها، ان الوكيل لا يبيع لنفسه. هم قالوا ليش؟ لنفي التهمه عن نفسه، يعني ممكن يبقى في تهمه ان هو لما باع لنفسه استفاد، مع انهم بعدين قالوا طب لو انا قررت لك قلت لك العربيه دي ب 200,000 تبيعها، خدها انت تبيعها لحد، يعني انت وكيل، فرجع او نزل لقى السوق ب 200 فقال طب ما انا اخدها. فهنا قالوا ايضا عندنا لا يبيع لنفسه عشان ينفي التهمه، لانه ممكن لو نزل السوق ممكن كانت تساوي، لا تساوي 220، هو الراجل قال له بعلي ب 200 قال لك انا اخدها وابيعها انا ب 220 بعد كده، فهنا ارضه ينفي التهمه بالكليه. فان انه هنا انه لا يبيع لنفسه اصلا ولا لمحجوره. لو انا ولي على حد وانا الولي عليه وده محجور ايضا لا ابيع له، لان في الاخر انا الولي، انا المستفيد ايضا. طيب بعدين قالوا لو اذن الموكل كما قلت لكم، طلب ولا يسلم المبيع حتى يقبض الثمن ان كان البيع حالا. دلوقتي انا بعت السياره نقدا، طب رحت مسلمه العربيه قال انا هجيب لك الفلوس كمان نص ساعه، والراجل طار ما سلمش العربيه انا باخد الفلوس، ما سلمش البضاعه لما اخد المال، والا كده انا فرطت. ده قال فان خالف ضمن، كل اللي فات ده بقى لو خالف فيه الموكل يضمن، يشيل زي ما يضمن ذلك. طيب ده في البيع كله كان. وإذا وكلوا في شراء شيء، أنا وكلتك في الشراء بقى، قلت لك انزل اشتري لي تليفون مثلا، فإن قال لا يشتري معيبا، يبقى أول شيء الشيء المعيب ما تشتريش، راجل وكلتك شراء سيارة، جبت لي سيارة مضطرة مفوت، فده معيب. أو قال ولا فإن اشتراه جاهلا صح وكان له رده. هو لو اشترى جاهل بالمسألة هنقول البيع صحيح، بس انت لك الرد بالعين فلا بد يرد، وليس للوكيل ان يوكل. يبقى فهمنا دي لو كان جاهلا صح شراؤه، لانه ممكن يرد بالعين فلا اشكال في ذلك. طيب قال وليس للوكيل ان يوكل بغير إذنه إلا إذا كان لا يليق به أو لا يحسنه. يعني أنا وكلت سيف الآن يشتري لي سيارة، نزل سيف راح موكل محمد مالك يشتري هو من غير ما يستأذنني. الأصل إن لا يجوز إنك تنقل وكالتك لأحد، أنا وكلتك أنت عارف إنك ثقة أو بتفهم في المجال ده، فلا توكل غير إلا بإذني، لأن أنت كده نقلت الوكالة لغير وأنا لم لابد أرضى. إلا انا وكلتك في سيارة، قلت انا مش في السيارات ولا افهم فيها حاجه، الشيخ قال لي هات سياره، روح بقى على فلان خبير السيارات فوكل. هم قالوا هنا ايش؟ انك لا تحسن، فمن الامانه انك توكل غيرك، ممكن ترد عليا طبعا، او لو وكلت من هو افضل ويحسن قالوا ما تمشي. طب لو انا وكلتك بشيء لا يليق بيك، قلت لك انزل، انا وكلتك انزل خد السلم ده نظفه لنا كله، وانت طالب علم ويعني راجل، فلقيت ان لا يليق بك مساله انك، وان كان هذا فيمكن ان تاتي باحد تقول له اعمل السلم، فهنا قالوا يجوز على ان الموكل، لكن هو الاصل ان كان الوكيل ما كان يقبل الوكاله عموما او يرد، لكن لو اضطر فقالوا لو كان لا يليق او لا يحسن فلو ان يوكل، لكن غير ذلك وصحيح هو لابد يستاذن الموكل. طب لا يليق لا اشكال، او ان ممكن العمل واضح انه يكون، لكن لو كان لا يحسن فلا يقبل الوكالة، ده الصحيح. لكن هو قالوا هنا إن وكل غيره وكل خلاص لا إشكال في ذلك، أو وكله في شيء كثير لا يمكنه الإتيان بجميعه فيوكل فيها. يعني أنا وكلتك تنزل تشتري ديت وتنقل مش عارف إيه وتعمل إيه مجموعة أعمال ما يصح مش هتستطيع، فقلت أنا أفعل بعضها وأوكل البعض الموجود الآخر لأن طاقتي لا تسمح بذلك. هو قال هنا إيش؟ هو طبعا لو كان الموكل يعلم بحاله كان المفروض لا يحمله زيادة الزيادة، أما لو كان الموكل لا يعلم بحاله، لو كان الموكل لا يعلم بحاله فهنا عليه الوكيل أن يفعل ذلك. طيب قال وأحكام العقد كالرؤية تتعلق بالوكيل، عقد الوكالة بقى إنه اللي هو مثلا الوكيل كالرؤية، فاكرين في البيوع مش في الرؤية، في الخيار المجلس صحيح، في التقابض من الموجود والتفرق، خيار المجلس وخيار الشرط، كل هذه الأحكام تنتقل للوكيل، فالوكيل يرى، والوكيل له خيار المجلس وله خيار الشرط وله التفرق. قال كل إيش إيه؟ وأحكام العقد كالرؤية تتعلق بالوكيل، يعني الوكيل لو رأى العقد، قال وإذا اشترى الوكيل بثمن في الذمة، يعني كل أحكام العقد دي الرؤية والخيار كده للوكيل، إذا فعلها الوكيل أصبحت سارية. طيب لو اشترى الوكيل بثمن في الذمة، راح اشترى بالتقسيط، الذمة عند مين؟ البائع ياخد من الوكيل، البائع باع للوكيل، ما يعرفش ممكن الموكل، ما يعرفش الموكل، لكن هنا ولو عرف الموكل له ان يطلبه، لانه قال واذا اشترى الوكيل بثمن في الذمة طالب البائع من يشاء من الوكيل والموكل، ويكون الوكيل الضامن. يعني لو انت رحت تشتري بالنيابة عني واشتريت منه بالتقسيط او بالاجر، انا جبت هو دلوقتي عايز ماله، هو انت اللي شاري منه فهو يرجع لك. لكن لو انت كنت بتقول له والله انا وكيل عن وليد، لا هو يطلب منك ومني، لكن مين الضامن امامه انت؟ قال ويكون الوكيل كالضامن. وانت طبعا لو انت اخذ منك هترجع عليا، من حقك ترجع عليا اصاله لانك وكيل عني. انت ضامن ليش بالاذن في الشراء؟ لما انا اذنت لك فاصبحت انت الضامن. قال وتنفسخ الوكاله. كيف تنفسخ الوكاله؟ اولا العقود الوكاله من العقود اللازمه ولا من العقود الجائزه؟ ايه رايكم؟ جائزه. احسنت. طب أجيبكم بس ننتهي، يعني في أسئلة عندكم عن المجموعة. ناخد بس هذه. وتنفسخ الوكالة قلنا من العقود الجائزة، صحيح، يعني أي واحد ممكن يفسخ بموت أحدهما أو فسخ أحدهما. يعني واحد يفسخ يقول أنا موكل، يقول أنا لغيت الوكالة، أو الوكيل يقول أنا أعتذر عن الوكالة لغيتها، أو بموت أحدهم، خلاص لو مات أحد الاثنين انفسخت الوكالة، أصلت، أو جنة، جاله جنون، انفسخت الوكالة، إغماء، إشكال لو أغمى عليه، محتاج يجدد الوكالة. طيب. أي حد متوفى؟ آه، لا ما هو طبيعي، لا، الموكل، الوكيل لو أغمى عليه مش مشكلة، لأنه قبول عندنا اشتراط، لكن الإيجاب لابد من الموكل. لو اغمى عليه الوكيل لما يفوق يرجع يوكل تاني. لو اغمى عليه محتاج يجددها، يجدد الوكاله مره اخرى. طيب. بعضهم قالوا ايضا بالفسق، لو كان عدل وفسق الوكاله ايضا تنفسخ. لو كان عدلا وفسق لاي شيء، او بزوال زوال الملك. لو انا موكلك في شقتي تبيعها، وانا الشقه دي وهبتها، بعتها عن طريق حد تاني، يبقى الوكاله خلاص زالت بزوال الملك اللي موجود فيه ايضا، او زوال المنفعه. يعني لو انا كنت موكلك في الاجاره وانا اجرت، يبقى زالت المنفعه. او رهنت، كنت مديك الشقه دي تبيعها لي ورجعت لقيت انا رحت انا راهنها، فخلاص لان لا يصح البيع زال الملكيه مؤقتا. هكذا. قال والوكيل امين. في فرق بين الامانه والضمان. امين يعني لا يضمن الا اذا فرط او تعدى. تعدى زي ما قلنا قبل كده، او فرط يضمن، وغير ذلك هو امين لا يضمن. والا لو قلنا بان الوكيل ضامن، مفيش حد هيرضى بالوكاله، هتعتقد في الوكالات، وهي من العقود التي فيها يعني جاء الشرع من باب الاحسان، ان انا احسن الى غيري فانا اكون وكيل عدل واخدمه وراعي اموره كما قلنا، فهذا من باب الاحسان والانفاق. فلو قلنا بان الوكيل ضامن، كل الناس تتوقف، يقول لك لا ده انا كده شايل. فلذلك الوكيل امين، الا لو طبعا قالوا فيقبل قوله في التلف والرد. يعني لو قال ان السلعه دي تلفت بسبب مثلا زلزال حدث، المطر حدث شيء، يقبل، خاصة لو كان السبب ظاهر. سبب ظاهر. ولو غير ظاهر أيضا قالوا يقبل، أن الأصل فيه الأمانة، لأنك أنت ما وكلت أحد أنك شايفه أمين. أنك شايفه أمين. لذلك نقول قال فيقبل قوله في التلف وفي الرد أيضا. يعني أنه رد الأشياء، لأن الأصل في الوكالة أن عقد إرفاق. طيب هذا انتهينا من الوكالة. يعني بالتبسيط الذي نستطيعه. لا نرجع للأسئلة، خلينا ناخد الأسئلة اللي هنا، معلش يا رب ما تجهزوا نفسكم. طيب هل يجوز للمريض النفسي أن يوكله شخص عنه؟ ما هو المريض النفسي ده حسب إيه نوع المرض النفسي؟ لو كان مرض نفسي جزء بالعقل أو عدم القدرة على انه يباشر الامور، فده طبعا هياخد في حكم بقى المجنون. لو كان يمكن لو مجرد مريض نفسي عنده شويه اكتئاب او متضايق او شيء، فلا حرج، ما دام العقل حاضر ويستطيع. هل يوجد شيخ جزء وكاله الدين؟ سلمان اين انت سلمان؟ وكاله الدين يعني هل يجوز ان يوكل شخص ابنه مثلا يسدد دينه اذا ما توفاه الله؟ واصلا اذا توفي وفي تركه وجوبا لابد يسدد، ما اسمهاش وكاله في بعد الموت ما بقاش فيه وكاله، فيه وصيه، ان كانه يوصي، لكن هو اصلا الوصيه في غير الواجب. الواجب لو كان في تركه انه يسدد، لكن ممكن يوصيه بيقول له لو انا مت وعنديش تركه اوصيك انك تجتهد انك تسدد عني احسانا بقى من مال الابن، فدي ممكن تكون مش وكاله، دي وصيه. الوكاله في الحياه، لان قلنا لما يموت الوكاله بتنفسخ، الوكاله في حال الحياه، اما اللي انت تقصده دي وصيه. نعم. هو احنا برضه نفس النقطه، لا هو مخير بين انه يصوم عنه الولي او يتصدق عنه. يعني مش يتصدق يعني يكفر عنه. يعني مش لا الوكاله مش في دي. الوكاله لانه احنا قلنا للولي سيصوم احسانا. لا ما هو لو معاه مال هيكفر من ماله. ده وجوبا. لكن ما عندوش مال ما تركش تركه. فاصبح الان ايه انه يصوم عنه مش وجوبا، لكن ممكن انا والحديث جاء ولي عندنا في المذهب قال ايش لو انا الولي وجي واحد صديق ابويا او صديق حد اللي هو مثلا توفي وقال له ان انا عايز اصوم، فاقول له انا اوكلك انك تصوم عنه، يعني كجعله الحق للولي، الولي الميت انه يصوم عنه، وممكن ينقل يوكل غيره ليصوم اللي هو القضاء اللي عليه، مش النفاله. يعني هو الحديث بيقول صام عنه وليه فجعله الحق للولي، الولي اللي هو أولياء الميت، فممكن ايه لو ارادوا الناس يشاركوا معهم فكانه بيوكل غيره انه يصوم. فهمت يا ابي؟ هذا هو الباب. ممتاز. انت بتحضر في مقر عملك يا سلمان؟ ده بوريك ده في... شوف بص اصحابك اللي بيحبك جدا يقول لك ابلغ عنك يعني. هذا من باب التعاون على البر والتقوى يرجو ذلك يعني. يعني هذه من معزته لك اصلا. نعم. الوكاله باجره. نعم يجوز طبعا. ممكن هو طبعا الكتاب هنا مبتدئين احنا لسه فما تكلمناش، لكن طبعا الوكاله باجره زائده، جائزه انك توكل بمقابل اجره. ربنا يبارك في اصحابه. ربنا يبارك فيك. نعم. ضخم مثلا شغل المحل تصريح كتابات مقالات حاجات زي كده. طب حد يعمل ده كلام ما ينفعش؟ بحكم الوكالة؟ لا يا دي مش وكالة، انت بتتعامل معاه بفلوس، دي معاوضة. هو بيطلب منك انك تعمل له الشغل ده. ممكن انت بتديه لحد تاني يعمله لك وتسلمه. ممكن ما هو ملوش علاقة بالمسألة دي. دي مش وكالة. دي انت مش وكيل عنه. دي دي دي اتفاق على شغل. ممكن انت ممكن تتفق على شركة، تتفق على تشطيب مكان وتروح تجيب عمال وانت عمال انت اللي بتشطب مثلا وعمال بيشطبوا مثلا. انت هنا مطلوب منك كتابة شيء، لكن هو يريدك انت اللي تكتب، ده موضوع تاني. لو انت او ممكن لو شايف فيك خبرة معينة وعايزك انت اللي تكتب بيدفع ليك انت عشان انت اللي تكتب. فلو رحت انت اديت لحد تاني يكتب يبقى هنا في عدم تحقيق الشرط. بخلاف لما بروح لشركه او بيتفق مع الشركه والشركه عندها موظفين، اي حد يكتب، اي حد يعمل له برنامج، اي حد، هو مش بيشترط بيتكلم مع كيان. لكن لو اراد انك انت اللي تكتب يبقى لابد انت اللي تكتب. احسن مالك. اتفضل. الشروط اللي احنا قلناها دي كذا حاجه دي لو عرفها ده ادم يعني لازم نكتبها مثلا؟ لا طبعا لازم تذاكرها تبقى عارفها، لان في شروط متغيره احيانا. انا جاي وكل حد اذا انا مكتبها هو عارف. لا هو طبعا، هو طبعا انت في حاجات العرف بيبقى الناس عارفاها. يعني ايه؟ يعني في ناس بتعرف ان الوكيل عرفا هو امين مش ضامن، لكن ممكن يبقى جاهل انه لو اخطا هيضمن، متخيل ان هو يتصرف كما عايز محدش هيكلمه. برضه في ناس ان من جهلهم ما يعرفش ان الوكيل ما يوكلش، لازم هو اللي يباشر. ففي حاجات طبعا محتاجه ساعتها بقى ان الوكيل يبقى عارف، تعرفه تكتبها. ما انت مش هي دي شروط يعني، لو هو مش عارفها اكتبها له قول له عشان ما ينساش. بس نعم. لكن هي دي يعني ما دام قلت وكلتي يبقى في شروط للوكاله، عايز بقى تكتبها عشان تفهمها له ماشي، ده شيء جيد تعمل عقد وكاله ويكون في الشروط دي. نعم. بخصوص القواعد اللي بتتعرض لها، مره قلت المقاصد، قلت ان يعني المقاصد ما بقاش فيه ده، مش علم المقاصد ده حاجه جديده اساسا. مش قول تاني ايش اسف؟ يعني قصدي حضرتك قلت في المقاصد اخر مره ان المقاصد عدم وجود جهل في البيع. اه. فقصدي ان دي يعني المقاصد مش هو المفروض ان دي لا، هو المقاصد كتدوين ده اللي بيسموه علم، لكن مقاصد الشريعه من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ده شرع. هو مقاصد الشريعه كله بقى انه دون كعلما وكتب واصبح يدرس في الجامعات، ده شيء مر بمراحل لغايه ال 100 سنه اللي فاتت دي. لكن الاصل مقاصد الشريعه موجوده، بس مش لازم تكون بنفس اللفظ علم مقاصد الشريعه. ما هو ده اللي احنا كنا بنقوله في المحاضرات المقدمه، ان من الصحابه رضي الله عنهم كانوا ينظرون لمقاصد الشريعه بدون التدوين، زي علم اصول الفقه. والصحابه عملوا اصول الفقه لغايه لما جه الشافعي كتب اول كتاب اللي هو الرساله، هو ده ما اسموش انه الف اصول الفقه، هو بس اول مؤلف. لكن كعلم اصول الفقه هو كان من اول الصحابه بيعملوا بيه، ان في الامر للوجوب ويصرف للاستحباب، لكن جه تدوين ليه وصياغه كعلم، بدايه بقى من ايه؟ تأليف الشافعي في هذا الوقت. فده اللي انا اقصده، كده مقاصد الشريعه دي موجوده على اصل، يعني موجود مع نزول الشرع، ان الشرع ليه مقصد، التدوين هو اللي مقصوده. احسن الله عليك. طيب نكتفي. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا جميعا. غدا ان شاء الله درس العقيده مع مقاصد الشريعه باذن الله، الدوره في الموعد تماما. السلام عليكم. شيخ، أنا أسأل واحد.